لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: الطلاق عند اليهود الذي دون في الشريعة عند اليهود وجرى عليه العمل أن الطلاق يباح بغير عذر كرغبة الرجل بالتزوج بأجمل من امرأته، ولكنه لا يحسن بدون عذر. والأعذار عندهم قسمان، يعني عايز يقول مباح ولكن لا يحسن، زي المكروه يعني. الأعذار عندهم قسمان: عيوب الخلقة، ومنها العمش والحول والبخر والحدب والعرج والعقم، وعيوب الأخلاق، وذكروا منها الوقاحة والثرثرة والوساخة والشكاثة. الشكاثة يعني من المشاكسة، والعناد والإسراف والنهمة، تأكل كتير، والبطنة ذاكرش، والتأنق في المطاعم، تقعد تعمل بقى إيه أصناف الأكل والاهتمام بها، والفخفخة، لا إباحة للطلاق بطريقة واسعة يعني. هي عذر يبقى ماشي مع السلامة. والزنا أقوى الأعذار عندهم، فيكفي فيه الإشاعة وإن لم تثبت. الله أظنها، لأن كتاب معاصر فخفها يعني الترفه مثلا. يقول: إلا أن المسيح عليه السلام لم يقر منها إلا علة الزنا. هذا طبعا نسبته إلى المسيح من خلال نقلهم، وليس من خلال إسناد صحيح عن المسيح. وأناجيلهم كلها منقطعة الأسانيد، بل عديمة الأسانيد. ألم يثبت أن المسيح نهى عن الطلاق؟ هم دين متمسك بها الكنيسة في منع الطلاق إلا لعلة الزنا. مش عشان كده بيسموه زواج كاثوليكي؟ جواز قبط وجواز أرثوذكسي، لأنه ما فيهوش إيه؟ في انفصال أبدا، ما فيش تعدد زوجات، يبقى اللي وقعت مصيبة على الطرفين. لا بس كاثوليك زيهم، بس هم طبعا تحت الضغوط الاجتماعية لجأوا إلى إقرار الطلاق المدني. يعني إيه الطلاق المدني؟ الطلاق خارج نطاق الكنيسة، والكنيسة ما بتعترضش بقى، خلاص وافقت. البروتستانت عندهم أسهل شوية، ولكن برضه المفروض إنهم زي الكاثوليك. ها؟ الكاثوليك زي الأرثوذكس ما عندهمش طلاق، لكن الغرب الضغوط الاجتماعية بتاعتهم خلتهم يقروا الطلاق المدني. يعني الطلاق بالمحاكم الوضعية بعيدا عن سلطان الكنيسة. الأخوات 33 بيطالبوا عندنا احنا، أرثوذكس بيطالبوا بتطبيق الشريعة الإسلامية عليهم في موضوع الطلاق، لأجل ان هم ما عندهمش نصوص بيزعموا ذلك يعني. ولأن هو نص واحد فقط اللي مش متصل الإسناد للمسيح داخل الأناجيل بتاعتهم. الأرثوذكس بتوعنا احنا هنا، احنا وروسيا بس وأثيوبيا، لا واليونان صحيح، بس مش تابعين للكنيسة دي. اليونان وروسيا مش تابعين للكنيسة دي، بس متفقين عقائديا، عندهم بطريرك تبعهم. أثيوبيا تبعنا، الكاثوليك بابا روما، كل بقى الكاثوليك في العالم، البروتستانت ملكة انجلترا، امريكا فيها بروتستانت وكاثوليك. لا مفيش أرثوذكس، مهاجرين بس. الأرثوذكس في أمريكا مهاجرين، مصريين مهاجرين غالبا. لكنهم بيقولون لو المرأة كانت 24 ساعة بره البيت يبقى ده من عذر لحق الطلاق. لا لا لا، عندهم لا علة إلا الزنا، ولا بد أن يثبت الزنا. ما عندهمش إثباتات، يعني ما عندهمش حكاية إن لازم أربع شهود أو كده. الحمد لله على نعمة الإسلام. قال: أما المرأة فليس لها أن تطلب الطلاق مهما تكن عيوب زوجها ولو ثبت عليه الزنا ثبوتا. الطلاق في المذاهب المسيحية، ترجع جميع المذاهب المسيحية التي تعتنقها أمم الغرب المسيحي إلى ثلاثة مذاهب: المذهب الكاثوليكي، المذهب الأرثوذكسي، المذهب البروتستانتي. المذهب الكاثوليكي يحرم الطلاق تحريما باتا، ولا يبيح فصم الزواج لأي سبب مهما عظم شأنه، وحتى الخيانة الزوجية نفسها لا تعد في نظره مبررا للطلاق، وكل ما يبيحه في حالة الخيانة الزوجية والتفرقة الجسمية بين شخصي الزوجين مع اعتبار الزوجية قائمة بينهما من الناحية الشرعية. فلا يجوز لواحد منهما في أثناء هذه الفرقة أن يعقد زواجه على شخص آخر، لأن ذلك يعتبر تعددا للزوجات، والديانة المسيحية لا تبيح التعدد بحال. عندهم بقى نص عن المسيح في ذلك؟ لا، ده من مقررات المجامع، وإلا فالتوراة تبيح تعدد الزوجات. يعني يوسف، يعقوب عليه السلام كان له زوجتان، أم يوسف وبنيامين وأم باقي إخوته. ها؟ آه سبحان الله، صحيح، عندهم إثبات العهد القديم، وعندهم أنه كان لداود 199 امرأة وطلب 100، ولسليمان 1000. فهم عنده، احنا عندنا أقصى حاجة ثابت لسليمان 100. قال: وتعتمد الكاثوليكية في مذهبها هذا على ما جاء في إنجيل مرقس، اللي هو لم يرى المسيح أصلا. يعني إنجيل مرقس عندنا مرسل، لو ثبت أصل الإنجيل، يعني لو ثبت عن مرقس، هو أصلا مش ثابت عن إيه؟ عن الأربعة دول. يعني الأناجيل مرت بمرحلة من يعني أثناء الاضطهاد الروماني للمسيحيين، أدى إلى أنه الذي قرر أن هذه هي الكتب، ليس الإسناد ولا الكتاب الموجود، بل الذي قرر ذلك هو المجمع المقدس سنة 300 وشوية. المرحلة اللي في النص دي مفقودة، ومع ذلك فهم يقرون أن مرقس لم يلقى المسيح. يقول ما جاء في إنجيل مرقس على لسان المسيح إذ يقول: ويكون الاثنان جسدا واحدا، إذا ليس بعد اثنين بل جسد واحد، فالذي جمعه الله لا يفرقه إنسان. هذه أقصى نص. ثم ما هو لا يفرقه إنسان، مش احنا هنفرض ربنا ليه؟ اللي أذن بالتفريق، ربنا الذي فرق بينهم. والمذهبان المسيحيان الآخران الأرثوذكسي والبروتستانتي يبيحان الطلاق في بعض حالات محدودة من أهمها الخيانة الزوجية، ولكنهما يحرمان على الرجل والمرأة كليهما أن يتزوجا بعد ذلك. وتعتمد المذاهب المسيحية التي تبيح الطلاق في حالة الخيانة الزوجية على ما ورد في إنجيل متى على لسان المسيح إذ يقول: من طلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزني. وتعتمد المذاهب المسيحية في تحريمها الزواج على المطلق والمطلقة، وعلى المطلق والمطلقة على ما ورد في إنجيل مرقس إذ يقول: فمن طلق امرأته وتزوج بأخرى يزني عليها، وإن طلقت امرأة إن طلقت امرأة زوجها وتزوجت بآخر تزني. كما ذكرنا هي أصلا لم تثبت، وادعاؤهم هذا باطل، وكان هذا الأمر يعني مشروعا في شريعة اليهود في العهد القديم، فيلزمهم أن يقولوا بذلك. تجديد النصرانية في أمر الطلاق مع ورود استحالة العشرة بين الزوجين في كثير جدا من الحالات فتح باب الزنا على مصراعيه في المجتمعات الأوروبية، والتحلل من التزامات الشريعة كلية، ولم يفتح بذا يعني لم يفتح ذلك بابا إلا بالارتداد عن المسيحية. فهنا يكون النكاح مفسوخ، ثم بعد ذلك إذا عادت يمكنهم أن يأخذوا إذنا من القساوسة بإعادة الزواج كأنه مسيحي جديد، فكثر فيهم ذلك. قال: الطلاق في الجاهلية. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان الرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها، وهي امرأته إذا راجعها وهي في العدة، وإن طلقها 100 مرة أو أكثر، حتى قال رجل لامرأته: والله لا أطلقك فتبيني مني ولا آويك أبدا. قالت: وكيف ذلك؟ قال: أطلقك فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك. وبعدين طلعها تاني، وقبل ما تخلص طالما مفيش إيه؟ طالما مفيش عدد. يعني أصلا موضوع الطلاق الثلاث، تحديد الطلاق بالثلاث بدايته رفع الظلم عن المرأة، وليس أننا نتحايل حتى نبطل طلاق الثلاث بالفتاوى الباطلة والمستنكرة، لأن هناك من يلغي تشريع طلاق الثلاث في الواقع وإن لم يصرح بانتفائه. البحث عن شواذ المذاهب حتى لا تكاد لجنة من لجان الفتوى توقع الطلاق الثلاث، ولو كان أصرح ما يكون، إما بادعاء الغضب، وإما بالبحث عن كونها كانت حائضا أو في طهر قد مسها فيه، مع أن هذا من كلام أهل البدع. حتى ولو قال به شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ومن وافقهم من المشايخ المعاصرين، لكن أصل هذا المذهب كلام أهل البدع، كما ذكر ذلك ابن عبد البر. قال: فذهبت المرأة إلى حتى دخلت على عائشة فأخبرتها، فسكتت حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فسكت، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل القرآن بقوله تعالى: الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. قالت عائشة: فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا، من كان طلق ومن لم يكن طلق. رواه الترمذي. يعني استأنفوا، يعني بدأوا يعدوا بعد نزول الآية حتى لو كان طلق قبل ذلك، بدأ يعد من جديد. اللي كان طلق كتير أكثر من 3 أو 2 أو 1 أو أي حاجة من ساعة ما نزلت الآية يبدأ الطلاق مرتين، فإن طلقها فلا تحل له. الطلاق من حق الرجل وحده. جعل الإسلام الطلاق من حق الرجل وحده لأنه أحرص على بقاء الزوجية التي أنفق في سبيلها من المال ما يحتاج إلى إنفاق مثله أو أكثر منه إذا طلق وأراد عقد زواج آخر، وعليه أن يعطي المطلقة مؤخر الصداق ومتعة الطلاق، مؤخر المهر ومتعة الطلاق، وأن ينفق عليها في مدة العدة، ولأنه بذلك وبمقتضى عقله ومزاجه يكون أصبر على ما يكره من المرأة. المرأة دايما عاطفتها بتتأجج بسرعة، وأول ما تزعل تقول إيه؟ طلعني. تلاقي البيوت خربانة من سبب إعطاء النساء فرصة الطلاق بسهولة، دائما يخرب البيت. لذلك موضوع الخلع لما أعطي بطريقة واسعة أدى إلى ارتفاع نسبة الطلاق، وإن كان أصل قدر الخلع مشروعا. قال: وبمقتضى عقله ومزاجه يكون أصبر على ما يكره من المرأة، فلا يسارع إلى الطلاق لكل غضبة يغضبها أو سيئة منها يشق عليه احتمالها. والمرأة أسرع منه غضبا وأقل احتمالا، وليس عليها من تبعات الطلاق ونفقاته مثل ما عليه، فهي أجدر بالمبادرة إلى حل عقدة الزوجية لأدنى الأسباب أو لما لا يعد سببا صحيحا إن أعطي لها هذا الحق. لا، هي هتاخد عاجب كتير، مع إن المجتمع سيعاقبها أشد مما أخذته أضعافا. الواقع الاجتماعي للمطلقة بلاء شديد، خصوصا في مجتمعنا. المجتمعات الأولى، مجتمعات الإسلام الأولى، كان أمر الطلاق أمرا أسهل بكثير. أمر مطلقة في المجتمع أمرها سهل، سرعان ما تتزوج، ويعني كان المجتمع لا ينظر نظرة احتقارية إلى المرأة المطلقة. أما مجتمعنا فقد زاد الناس في تكاليف الزواج حتى رغبت كثير من النساء في الطلاق لأخذ الحقوق، ولكن زاد المجتمع في جلد المطلقة معنويا. قال: والدليل على صحة هذا التعليل الأخير أن الإفرنج لما جعلوا طلب الطلاق حقا للرجال والنساء على السواء كثر الطلاق عندهم فصار أضعاف ما عند المسلمين، بل لم يعد هناك بيوت أصلا، أسر. الأسر عندهم عامتها قائمة على العلاقة الخدمية، متخذات الأخدان ومتخذ الأخدان، تبقى مدة ثم ينفصل كل منهما عن الآخر حسب مزاجه دون أي مسؤوليات. مع فتح الباب لتسجيل الأطفال بغير أب فأدى ذلك إلى أن تكون نسبة أبناء الزنا في المجتمعات الغربية تزيد أو تقترب من 85% في ذوي الأصول الأوروبية. في فرنسا وإنجلترا سنة 2017 كانت نسبة أبناء الزنا حول هذه النسبة من الأصول الأوروبية. أمال يعني ليه الأصول الأوروبية؟ لأن اللي جايين من أصول آسيوية في إنجلترا اللي هم دول الكومنولث اللي هم الهند وباكستان غالبهم مسلمين، وفي فرنسا اللي جاي من أفريقيا اللي هي المغرب العربي هؤلاء أكثرهم مسلمين أيضا، النسبة تنزل إلى 55% لو تحسب كل الفرنسيين على بعضهم وكل المقيمين في فرنسا. يطلع من الأبناء المولودين في فرنسا إن هم من أصول أوروبية 85 منهم من أولاد زنا، ومن المجموع حوالي 55. كذا انجلترا. الرئيس نفسه في ده مش ده كان لا ليه ده متجوز واحدة كبيرة. خلي بينهم 40 سنة أو 30 سنة. المجتمعات دي ما انهارتش، هي منهارة في الحقيقة. لا، هي قائمة على، لا، المجتمعات دي منهارة داخليا، شقاء عظيم. ولكن مسألة بقى القوة العسكرية، الحضارة الرومانية واليونانية كانت أفجر أو كان فيها الفجور الفظيع، وثنيين أصلا عباد أوثان. اللي عايز يعرف حقارة الحضارة الرومانية اللي قعدت عدة قرون يشوف التماثيل بتاعته، واليونان تماثيل أريانة بشكل إيه يا خبر أبيض، كأنهم ماشيين أريين في الشوارع، تماثيلهم العارية يعني موجودة في كل حتة، حتى في بقايا عندنا في اسكندرية، ولوحاتهم المرسومة ومعابدهم. فحضارات فجرة. الشعوب الأوروبية أصلا طول عمرها منحطة. تركيا مش شبيهة كذا دلوقتي طبعا. قال: من يقع منه الطلاق. اتفق العلماء على أن الزوجة العاقلة البالغة المختار هو الذي يجوز له أن يطلق وأن طلاقه يقع. يعني إذا كان واحد مش متجوز واحد عيل قبل ما يتجوز شاب بس كان قال عليها الطلاق أنا عامل كذا، هو لو اتجوزت فلانة تبقى طالق، طالما هو ليس زوجا إيه يبقى لا يقع الطلاق، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فلا طلاق إلا بعد إيه زوج. العاقل فإن كان مجنونا هو جوز المجنون، أو قد يحتاج المجنون الزواج سواء تزوج مجنونة أو تزوج عاقلة، قد يكون قادرا على المعاشرة. البالغ هل يتزوج الصبي؟ قد يزوجه أبوه وقد يزوجها أبوها أيضا، لكن أنا أتكلم على الصبي، يصح أن يتزوج الصبي. يقول أو مكرها، لسه الفتوى جايالي، الست جابت له السكينة وقالت له حموتك حموت نفسي إذا ما طلقتنيش، وهو ضعيف البنية وهي ما شاء الله إيه بدينة ومتينة فطلقها. ها ما هو بالظبط كده، خاف على نفسه فطلقها، فجاي يقول أنا مكره، فقلنا له صح، فإن في سكينة يبقى مكره، أما إيه أما ضغطوا علي أحرجوني فضلوا وراي لغايه ما طلقت، لا كل ده الاكراه سكينه مسدس. لو غلب على الظن بقى ان هو يؤذي المكره اذا كان ممن له بينه وبينه صله او احد اقاربه، يعني يطلع موت العيال، هم دول عيال، وحموت نفسي اللي هي زوجته برضه، الصحيح ان هذا اكراه اذا غلب على الظن. الإكراه بحق لو ثبت إن في حق يلزم به أن يطلق، يلزم أن يطلق لأن هناك إضرار بالمرأة، صح ذلك، لكن الأصل أن الإكراه يمنع وقوع الطلاق. يقول فإن إذا كان مجنونا أو صبيا أو مكرها فإن طلاقه يعتبر لغوا لو صدر منه، لأن الطلاق تصرف من التصرفات التي لها آثارها ونتائجها في حياة الزوجين، ولا بد أن يكون المطلق كامل الأهلية حتى تصح تصرفاته. وإنما تكمل الأهلية بالعقل والبلوغ والاختيار، وفي هذا يروي أصحاب السنن عن علي كرم الله وجهه، اختيار اللي هو ضد الإكراه، الاختيار يعني ضد الإكراه، مختار ولا مكره؟ عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. حديث صحيح صحيح الشيخ الألباني وغيره. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل طلاق جائز إلا طلاق المغلوب على عقله، رواه الترمذي والبخاري موقوفا عن أبي هريرة. هو في حديث صحيح وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام لا طلاق في إغلاق، إغلاق العقل الذي قد أغلق، هذا إذا لم يشعر ماذا يقول فحكم حكم المجنون. هو شكل يحتج بها في ايه؟ عاوز يردها فعلي مثلا؟ طبعا هم اتصالحوا ويدوروا على الرجوع. هل تخطب لا الطلاق تحت الإكراه؟ ما هو وقعش فما لهاش حقوق. قال وقال ابن عباس رضي الله عنه في في من يكرهه اللصوص فيطلق فليس بشيء، رواه البخاري. وللعلماء آراء مختلفة في المسائل الآتية نجملها فيما يلي: طلاق المكره، طلاق السكران، طلاق الهازل، طلاق الغضبان، طلاق الغافل والساهي، طلاق المدهوش. طلاق المكره، المكره لا إرادة له ولا اختيار، والإرادة والاختيار هي أساس التكليف. فإذا انتفى التكليف واعتبر المكره، اعتبر المكره غير مسؤول عن تصرفاته، لأنه مسلوب الإرادة، وهو في الواقع ينفذ إرادة المكره. فمن أكره على النطق بكلمة الكفر لا يكفر بذلك، لقول الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فدل ذلك على أن ما دون الكفر يكون أولى في إسقاط الحكم عنه. يعني إذا جاز النطق بكلمة الكفر عند الإكراه، جاز النطق بكلمة الطلاق عند الإكراه، وإذا لم يعتد بكلمة الكفر التي قالها مكرها لم يعتد بكلمة الطلاق التي قالها مكرها. ومن أكره على الإسلام لا يصح مسلما. لا يصح مسلما ظاهرا، هو العبرة هو باطنا طبعا. طالما أكره يعني مش هيخش في الإسلام، لأنه كاره للإسلام، لكن احنا بنتكلم على أحكام الظاهرة. بس مكره بغير حق، غير حق دي اللي هو المرتد. لو المرتد لو أكره على قولها صح وصار مسلما ظاهرا. والمشرك الوثني عند الشافعي وأحمد، ومشرك العرب عند أبي حنيفة، ورواية أخرى أنا. لكن من أكره على الإسلام لا يصح مسلم، لا يصبح مسلما ظاهرا. يترتب على ذلك يعني لو قال أنا رجعت الدين تاني بعد ما زال الإكراه، يبقى إيه؟ مش مرتد. يبقى يقر على دينه الذي كان عليه بالجزية أو بالأمانة أو العهد. الكافر الحربي لا يتحتم قتله، يجوز قتله. الكافر المرتد يجب قتله في أحكام. قال: ومن أكره على الطلاق لا يقع طلاقه. روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. أخرجه ابن ماجه وابن حبان الدارقطني والطبراني والحاكم وحسنه النووي، حديث صحيح. وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وأحمد وداود من فقهاء الأمصار. وبه قال عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وعلي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهم. وقال أبو حنيفة وأصحابه: طلاق المكره واقع، ولا حدة لهم فيما ذهبوا إليه، فضلا عن مخالفتهم لجمهور الصحابة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.